عكائبهم للمكرمات فما ضاقت بهم داروا هم الرواحل بين الناس في زمنهم فانظر لنفسك أي الدرب تختار بحبهم يا أخي طيب القلوب إذا تكالب السقم فالأيام أمدار الله بحبهم يا أخي طيب القلوب إذا تكالب السقم فالأيام أقدار ذكرهم راحة للنفس تملوها بفيض نور إذا جتك أكثار هم نعمة الله في الدنيا لنا قمم زلت سمانا فهم بالليل أقمار وفي فؤادي له فضل ومقدار إلى المولى ليجمعهم إلى لواء الهدى يوما إذا احتاروا إلى لواء الهدى يوما إذا احتاروا إلى لواء الهدى يوما إذا احتاروا